السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي، ولله الحمد كنا انتهينا من الباب الأول بالقواعد الخمس الكلية، ودخلنا في الباب الثاني الذي يحتوي على 40 قاعدة فرعية أو قاعدة كلية أيضا يندرج تحتها قواعد فرعية شتى، ووصلنا إلى القاعدة الرابعة وهي قاعدة التابع تابع. وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى القاعدة الرابعة التابع تابع، قال: أي الشيء الذي جعل تابعا لشيء آخر لابد أن يكون تابعا له في الحكم. قال الشارح: والذي يظهر أن التعبير بأن التابع ينسحب عليه حكم المتبوع أولى، لما لا يخفى على الفطن أن في الأول الإخبار عن الشيء بنفسه. انتهى. قال السيوطي: ويدخل في هذه القاعدة ويدخل في هذه العبارة قواعد. طيب، يعني كالعادة دائما ما نتكلم في القواعد، احنا ممكن احنا نقرأ مباشرة قول المؤلف او الشارح بالامثلة، ويعني نشرح الامثلة، لكن هو طبعا هذا الكتاب وضع لان يعني من عنده تغذية راجعة نقول في مسألة القواعد، فهو بيدخل دائما فيها الامثلة، واحيانا يأتي بدليل على القاعدة، يعني ليس بالشرع باللزوم دائما، لكن نحن حتى نبسط وننسر الشرح، فدائما كنا نشرح مفردات القاعدة الألفاظ، ثم نأتي بالأدلة على شرعية هذه القاعدة من الكتاب والسنة، سواء كان المؤلف قد أتى بأدلة فنزيد عليها، ثم إن كان هناك شروط للقاعدة نبينها، وندخل بعد ذلك في الماتن وفي شرحات الماتن، حتى بس فقط يكون عند الإخوة والأخوات تصور للمعنى القاعدة، بل ما ندخل مباشرة بدون أن يعني يكون هناك تمهيد ومقدمة. طبعا هذه كل هذه المقدمات أو الشروط أهم جدا لضبط القاعدة، وإن كانت يعني بعضها لم يذكرها المؤلف أو الشارح، لأنه بيدخل على عبارة أن هناك يعني أنه مهتم بشرح القاعدة مباشرة، ليس بالتأسيس للقواعد والاستدلال عليها، إلا إن كان يعني القاعدة تحتاج الاستدلالات فهو يأتي بالدليل عليها. هنا لم يأتي بالدليل المؤلف على القاعدة، ولم يصور لنا أصلها من الكتاب أو من السنة. نبدأ أولا بتعريف القاعدة. بمعنى التابع في اللغة هو يعني يأتي بمعنى التلو أو القفو، يعني تلو شيء شهرين متتابعين، يعني اليوم يتبع اليوم يقفو اليوم. وتابعت الشيء أي إذا صرت خلفه، لما قلت تابعت الشيء أي صرت خلف الشيء، فتابعت فلانا إذا تلوته، يعني أي صرت خلفه أو صرت وراءه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي أن جعلوا أحدهما تلو الآخر، يعني إن بدأت بالعمرة فاجعل الحج بعد العمرة، ثم أتي بالعمرة مرة أخرى بعد الحج، وهذلك يعني كأنه يقول مثلا: إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا. فهذه معنى التابع في اللغة. أما في الاصطلاح كما قال المؤلف هنا، وقال: الذي جعل الشيء تابعا لشيء آخر، أي لابد أن يكون له تابعا في الحكم. يعني إيش يريد أن يقول الآن في الاصطلاح؟ أن ما يتبع غيره وجودا يتبعه حكما، هذا معنى التابع تابع، أن ما يتبع غيره وجودا يتبعه حكما. يعني هنا إن وجد التابع الشيء التابع، يعني مثلا نمثل مثال أولا، أنت اشتريت من الآن بقرة حامل، والبقرة أنت تعلم أنها حمل. هنا اشتريت البقرة بقيمتها والحمل معها، الحمل هنا تابع للبقرة. إن كنت ستشتري الحمل منفردا فلا يصح، لأن هذا غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وهذا من بيوع الغرر. لكن لما كان الحمل داخل البقرة وأنت أصالة اشتريت البقرة، فجاء الحمل حكمه تابع للبقرة. كمثلا تشتري الشاة وفي ضرعها لبن، أنت تشتري الشاة أصالة، اشتريت إلا الشاة، لكن جاء اللبن مع الشاة تابعا فأخذ حكم البيع. لكن لو جئت تشتري اللبن الذي في ضرع الشاة لا تستطيع أن تشتري، ينهى عنه لأنه أيضا فيه غرر. فهذا معنى يعني أن أو بالمثال هنا يتضح المقال بأن التابع للشيء يأخذ حكم الشيء. فالتابع وجودا للشيء يأخذ حكم المتبوع. طب هذا الوجود إما أن يكون وجود حقيقي أو وجود حكمي، يعني يكون التابع هذا حقيقي موجود، وممكن يكون الحقيقي هذا متصلا حسيا بالمتبوع، وممكن يكون منفصل. يعني الوجود قد يكون الوجود التابع مع المتبوع حقيقي، والحقيقي هذا قد يكون في اتصال به حسي وقد يكون منفصل. مثلا يعني الاتصال الحسي الذي لا يمكن انفصل، تشتري مثلا أنت الشاة ما معها اليد والرجل والشعر والصوف، هذا اتصال وجود حقيقي تابع ولا يمكن أن ينفصل، حسي حقيقي حسي لا ينفصل. لكن هناك أيضا حقيقي حسي يمكن أن ينفصل، كمثلا أنت الآن إذا اشتريت إذا ذبحت بقرة وكانت البقرة فيها جنين معه، فزكاة، وهذا دليل سنستدل به على القاعدة، زكاة الأم هذه زكاة للجنين، مع أن الجنين قد ينزل ميت والميت حكمها معروف حرمت عليكم الميت، لكن هذا الجنين لما كان في بطن الأم وذكيت الأم زكاة صحيحة بالشرع فحل الجنين لك، فالجنين تابع للأم مع أنه لم يزكى. أنت ما دخلتش جوه الأم وخدت الجنين وذبحته اللي موجود، لا، ده أنت زكيت الأم فقط ونزل معها الحمل اللي موجود، حتى لو نزل ميتة لكن يحل لك أكله. وطبعا لها دليل كما سنبين قوله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، لكن نريد أن نقول أن الجنين هذا تابع. لو نزل ميتا كذلك ما هو هينزل ميت لأنه مش هيزكى، هو هتزكي الأم وسينزل هو، لكن هو لو نزل لك أكله، لأنه زكاة الأم زكاة له، لأنه هنا هو تابع فأخذ حكم الأصل. بشرط طبعا سنبين بأن لابد أن تزكى الأم زكاة صحيحة، تزكية صحيحة يعني في الشرع. فنقول هنا هذا تابع وحقيقي موجود وحسي لكن منفصل، يعني منفصل يعني ممكن ينفصل، يعني ممكن ينفصل عنه. وطبعا يتعذر أنك أنت أنك تجعله له حكم منفصل، يعني كيف تأخذ الجنين، لكن هو من ناحية الحقيقية والحسية ينفصل، يعني يكون شيء منفصل. كمثلا تشتري بستان فيه نخل والثمرة تأتي مع النخل، ثمار أو مع الأشجار يعني خلينا نقول، فالثمرة هذه حكمها تابع، لأن سنبين أن في شروط في مسألة شراء الثمرة كما جاء في البيوع قبل التأبير ولا بعد التأبير. لكن لو اشتريت بستان فيه شجر أو فيه نخل وكان على النخل تمر أو على الشجر ثمر، فأخذ هذا الثمر حكم الأصل، لأنك ممكن ما تشتري الثمر قبل بدو الصلاح ما صح، لكن أنت لو اشتريت البستان كاملا فيكون الثمر لك تابعا. وطبعا فيها شروط هذه سنة يعني محلال البيوع ستتعرض إليها، لكن المقصود هنا أن الثمر هذه حقيقيا تابعة وموجودة، ولكن ممكن تنفصل، ممكن يكون لها انفصال، بخلاف مثلا يد أو الشعر أو الصوف الذي في البقر أو في الغنم لا يمكن أن يكون منفصل. فهذا نوع آخر من المتبوع، من التبعية الحقيقية الحسية لكن ما يمكن انفصال. يعني مثلا إذا أسر الولدين ومعهم صبي في الحرب، فيباع الصبي إذا أسر يتبعه، يعني لو بيع الأب مع الصبي يتبع حكمه، يتبع معه مع أنه هو منفصل، الصبي هذا شيء منفصل، لكن يأخذ حكم أبويه إذا أسر في الحرب ويكون معهم. فهذا أيضا تبعية حقيقية، تبعية حقيقية. يبقى عندنا حقيقي غير قابل للانفصال، عندنا حقيقي قابل للانفصال كجنين الحيوان. قلنا الآن اللبن اللي في الضرع الآن لما تشتري الشاي ومعها اللبن هذا اتصال حقيقي، لكن اللبن منفصل، ممكن اللبن ينزل وتاخده ينفصل لوحده، لكن هو لا يباع لوحده، لكن هو اتصال يعني حقيقي حسي لكن يمكن أن ينفصل. طيب هذا النوعين. النوع الثالث أن يكون الاتصال حكمي بقى هنا، أو التبعية حكمية مش حقيقية. يعني هذه الأول التبعية حقيقية حسية كما بينا، سواء كانت قابلة للانفصال أو غير قابلة للانفصال. لكن قد يأتي التبعية حكمية يعني مش حقيقية لحكم نتيجة أسباب معينة. يعني كمثلا هنا المتبوع المأموم يأخذ حكم الإمام في الصلاة لأنه تابع الإمام في الصلاة، فهذا التبعية هنا جاءت بدليل شرعي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأنا سأمثلها، يعني مثلا أنا المأموم إذا دخل أو المسبوق في الركعة الثانية للإمام وهي الأولى له، فسيجلس مع الإمام في التشهد الأوسط، مع أنه أصلا ليس له لو لم يكن متبوعا أن يجلس، لو لم يكن تابعا ليس له أن يجلس في الركعة الثانية، ده لسه أول ركعة وتشهد أوسط. فإذا لما يكون مستقل ليس له هذا الحكم، لكن لما كان تابعا للإمام جلس مع الإمام وهو مسبوق في الركعة الثانية للإمام وهي الأولى له وأتى بالتشهد، مع أن هذا ليس له أن يفعله لو كان لو لم يكن تابعا. فنقول هنا التبعية أخذت حكم المتبوع، أخذ حكم التابع أو التابع أنا آسف أخذ حكم المتبوع لسبب شرعي، هذا نوع من أنواع التبعية الحكمية. وقد يكون المتبوع التابع أنا آسف يأخذ حكم المتبوع للعرف، هذا كله حكمي، ما زلنا في الحكمي، يعني إما يكون سبب شرعي أو للعرف. يعني أنت الآن لما تيجي تبيع السيارة، هتبيع سيارة هتيجي تقول له بعد ما أنا بعت سيارة بس الكوريك أنا معايا، هذا صح؟ العرف يقول لا، بعت سيارة الكوريك، طب العجلة الاحتياطي الخمسة الاستبن هتبيعها، تقول له لا هذه مش في البيعة. بعد ما تبيع سيارة عربية تلاقي نفسك واخد الكوريك ويجي يقول لك فين الكوريك فين العجلة الاستبن، لا ما اتفقتش معاك، انا اتفقتك العربية كده العربية اللي قدامك. هنقول لا، عرفا ما يصح، هذا تابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع. فالعرف يقول بأن السيارة لما تباع العدة التي فيها مثلا السيارة العجلة الاحتياطي هذه تأخذ هذا الحكم. أيضا قديما السرج الذي على الدابة يأخذ حكم الدابة عرفا، يعني أنت بعت دابة وعليها سرج، مش هتبيع الدابة وبعد شوية تأخذ السرج تقول له لا ده مش تبعي، لا، عرفا كان يتعرفون بأن الدابة تباع والسرج تابع له، فهذا التابع ثبت حكما بإيش؟ بالعرف. أو قد يكون التابع التبعية حكومية للضرورة. يعني الآن أنت مثلا مثله كما سيأتي المؤلف سيمثل به هنا، رحت اشتري قفل، القفل معاه مفتاح، هو باع لك القفل، طب جيت تقول له المفتاح فين؟ قال له لا أنا بعت لك القفل فقط، المفتاح ده ليه ثمن آخر. نقول له لا، ما يصح هذا الكلام، لأنه ضرورة إذا اشترى القفل لابد يشتري معه المفتاح اللي يفتح القفل، لما يفتح القفل كيف بغير مفتاح؟ فلا يمكن أن يقبل بأن يكون هناك سعر للقفل وسعر للمفتاح. فهنا المفتاح تابع حكما للضرورة، لأن الآن لا يستطيع أن يستخدم هذا القفل بدون بين الحكم، فأصبح هنا التبعية للضرورة، تبعية حكومية، هذه كلها حكومية للضرورة. أو قد تأتي التبعية بالاشتراط بالشروط، يعني بشرط يتفق عليه بين المشتري وبين البائع، كمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا عن السبب الشرعي، قلنا عرفا وضرورة، ثم نتكلم ان يشترط، يكون هناك شرط. وبس انا اريد ان امثلها بال من باع شجرا، وانا مش فاكر شجرا ولا ايش، فثمرتها للبائع الا ان يشترط المشتري نخلاً. من باع نخلا، احسنت جزاك الله خير، انا اريد هذه، من باع نخلا فثمرتها للبائع الا ان يشترط المشتري. فاذا الان انت لما تبيع المزرعه الشرع يقول بان لما بعت الشجر بعته كان فيه ثمر على الشجر، الاصل الشرعي يقول بان هذا الثمر ملك للبائع، هو باع لك الشجر فقط البائع، لانه تعب فيه وطول السنه قاعد يغذي، ويا هو وانت جيت تشتري في وقت معين وكان في ثمر موجود، لما اشتريت اشتريت الاصل الشجر او النخل، لقول الله سلم من باع نخلا فثمرتها للبائع الا ان يشترط المشتري، فهنا الثمر تابع، لكن هنا جعل الشرع الثمر للبائع الا ان يشترط المشتري، فان جاء المشتري وقال انا اشترط اريد اخذ المزرعه بهذا الثمر، لان هنا الثمر لا يباع منفردا، هو يباع تبعا للثمر للشجر، يباع تبعا للشجر، لان عندنا نهي قبل ذلك ان مثلا نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فان لم تكن الثمار قد بدت صلاحها يعني لسه تحمر او تصفر فليس للبائع ان يبيع الثمر، لكن لو بيع المزرعه، فجاء المشتري وقال انا اشتري المزرعه لكن الثمر اللي هيطلع تابع انا اريده اشترط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازة هنا ليش؟ بالشرط الشرعي، فنقول هنا التابع ثبت بحكمه بشرط اشترط عليه المشتري ذلك، يبقى التبعية الحكمية إما أن يأتي بها نص في الشرع، إما أن تكون حكم التابع هنا يأتي يثبت بالعرف أو يثبت للضرورة أو يكون اشتراطا بين المتعاقدين أو بين المسلمين، إن واحد يشترط إن هذا الشيء التابع يكون تابع ليه للمتبوع في البيع أو في الشراء أو في العتق أو في غير ذلك. طب هذه معنى التبعية، التبعية إما تثبت حقيقة، لكن الشيخ لو بدا الصلاح في ملك المشتري مش يكون هنا بدون اشتراط في، لو إيش؟ لو بدا صلاح الثمر وهو في ملك المشتري، يعني كان المزرعة باعها وعليها ثمر لكن لم يبدو صلاحه بعد، لو باع مزرعة يعني وعليها الثمار لكن لم يبدو صلاحها، لم يبدو الصلاح. نعم. طيب فباع مالكها دلوقتي بقت في ملك المشتري، الثمرة للبائع، اصل هو في نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فهو ما باع الثمار لان هو باع ايش؟ المزرعه. طيب الاصل ان الثمره ستكون للبائع الا ان يشترط المشتري، الاصل فلو اشترط جعل له الشرط هذا تبعا، لانه لو جه يشتري الثمره قبل بدو الصلاح ما يجوز للنهي اصلا على بدو الصلاح الا بشرط القطع، لكن لما كان سيشتري المزرعه الاصل ان الثمره البائع، وهذه سنبين لك ان لو حصل تنازع يظل الاصل مع البائع، الاصل مع البائع لا الا ان يشترط المشتري، فهنا جعل للتابع حكما بسبب شرعي، سبب اذا اشترط المشتري قال لا انا هشتري المزرعه ولي ان اخذ الثمر تبع له، قلنا ثبت الحكم هنا بالتبعيه التابع لو بالشرط هذا الذي اشترطه، والشرط طبعا له اصل في الشرع الذي تكلمنا عنه. مش ممكن يعني البائع المشتري يحاج يعني البائع يقول لا انا انفقت عليها في اثناء هي اصبحت في ملك الان يعني وانا انفقت عليها مال، من الذي يقول؟ المشتري انفقت عليها مال، ما انفقش شيء، انفق ايه ده لسه بيشتري الان، لا ما هو مثلا اشتراها يعني قبل دو الصلاح مثلا بفضل، طبعا هو مش هيستلم لما يسلم الثمار، هو البائع بيبيع له، لكن وقت التسليم امتى؟ هيقول له الثمره لما تخلص ثمرتي، هو بيبيع له المزرعة لكن عشان يستلم المزرعة هينتظر له موعد حتى ينتهي من الثمار تطلع ويجني الثمار البائع ثم يسلمه المزرعة. يعني هيسلمه بعد بدو، نعم خلاص ان الثمرة من حقه الان، لكن هو في موعد يضربه له، لكن لو اشترط فاخذ الثمار حكم تابع، لانه في الاصل لو جاء له اشتري الثمار نقول له لا يجوز، فهنا لذلك التابع تابع، ده اللي يريد ان يقصده الان، فاصبحت الثمار تابعة للمتبوع للاصل وهو شراء المزرعة، لكن لو جاء استقلالا نقول له لا يجوز انك تشتري ذلك. هذا هي اصل القاعده الان، بان التابع لو افرد كمثال بالحكم لن يصلح له هذا الحكم، لكن لو كان متبوعا فاخذ حكم التابع في الحكم. يعني هو دلوقتي لا يسلمه المزرعه الا اذا بدا، نعم لو خلاص لو الثمره من حقه لا يسلمه، نعم هذا المثال صحيح، من ابتاع عبدا ماله لمن اشترى الا ان يشترط البائع، جزاك الله خير، نعم هذا المثال صحيح، فهذه الذي معنا الان بان الاصل بان المال وللعبد مع وايضا منها الثياب التي مع العبد، لو اشترى عبدا فالثياب التي عليها ملك للمشتري، هذه ايضا عرفا يعني ممكن نعدل في الشيء هذا، المثال صحيح جزاك الله خير من ناحيه انه بالاشتراط هذا، وايضا عرفا بان الملابس التي على العبد من يعني عرفا تعود من ثمن العبد، مش ياتي البائع يقول له ايه اللي ملابسك هذه ليه وانا بعتك من غير الملابس، فنقول هذه عرفا ايضا تعد من ثمن العبد. طيب تلخص لنا الآن، احنا بينا معنى القاعدة وقلنا دي ما تنفعش تفتح سيب عشان تمسخين دول بسيط حتى بس فنقول هنا القاعدة بينا معناها في اللغة وفي الاصطلاح وكيف تكون التبعية. النظر للقاعدة هذه قبل أن ندخل في شرح المؤلف التفاصيل لأن في قواعد فرعية بس حتى نضبط أولاً القاعدة كأنها مثل القياس، يعني لها أركان، عندك تابع أو خلينا نقول عندك متبوع الأول اللي هو الأصل المتبوع اللي هو ثبت له الحكم عندنا، ثم نلحق به التابع وهذا الركن الثاني، يعني عندك المتبوع اللي هو الأصل كأنه اللي عليه الحكم لو ما فيش خلاص شيخ ما تشتتش نفسك، لو الثاني التابع الركن الثاني الذي لم يثبت له الحكم أصالة وإنما ثبت تبعا للمتبوع. هي مظلمة خالص؟ مظلمة معك ولا ماشي؟ لا لا أنا حد يعني الحد الآخر يعني. طيب بس أنت مش حاسس أنك أنت إيه؟ قاعدة. فعندك المتبوع اللي ثبت له حكم الأصل، ثم عندك التابع الذي لم يثبت له الحكم أصالة لكن ثبت له تبعا للمتبوع، هذه مهمة. فالتابع ثبت له الحكم تبعا للمتبوع كأنه على غرار الفرع في القياس، عندك أصل له حكم وعندك فرع تلحقه بالأصل وعندك حكم المتبوع، يبقى عندك المتبوع والتابع وحكم المتبوع، وده الحكم اللي ثابت للمتبوع اللي هيتعدى إلى التابع، كأنك بالضبط بتنقل حكم الأصل إلى حكم الفرع في القياس، وعندك الرابطة ما بينهم هي التبعية اللي هي كأنها العلة في القياس. حاضر. عندك أول حاجة الركن الأول، احنا نقول عندك أربع أركان، الركن الأول وهو المتبوع اللي هو الحكم اللي هو كأنه الأصل اللي ثبت له الحكم الأصلي، وعندك التابع اللي ليس له حكم استقلالا لكن أخذ حكم المتبوع تبعا له، وعندك الركن الثالث هو الحكم نفسه، الحكم الثابت للمتبوع واللي سينتقل إلى التابع، ثم عندك إيش التبعية، يعني التبعية التي هي ثبت بها حكم المتبوع للتابع كأنها بالضبط العلة اللي في القياس اللي خلانا نجعل بأن الفرع هذا يأخذ حكم الأصل في القياس، العلة اللي موجودة كعلة مثلا الخمر. لو قلنا على ما لا خلينا في الربا أفضل لأن الخمر هو طبعا المثال المشهور النبيت بياخد حكم الخمر لعلة الإسكار، يعني احنا قلنا من النبيت أصالة هو مسكر فاستقلال، لكن هو مثال توضيحي في الأصول. ناخدها في الربا أفضل، نقول مثلا لو قلنا بأن الأرز ألحق بالقمح في مسألة الربا بجامع مثلا أنه إما مطعوم عند الشافعية أو عند الملكية مدخر قوت أو عند الحنابلة أنه مكيل، المهم أنه جعلوا البر أو الشعير أو القمح ده يعني أصل له حكم، ألحق الأرز به بجامع علة وهي الطعام مثلا الطعم أو الادخار أو الاقتتال، هذه فأخذ حكم أن الأرز بالأرز لا يكون متفاضلا زي البر بالبر لا يكون متفاضلا، فهذه في القياس. هنا أيضا معنى الذي جمع الفرع والأصل في القياس إيش؟ العلة. هنا الذي فرع بين الذي جمع بين المتبوع وبين التابع هي التبعية هذه اللي احنا كنا تكلمنا عنها، اللي هي إما هتثبت بالسبب الشرعي، تثبت بالعرف، تثبت بالضرورة، تثبت بالاشتراط بين الناس، يعني هذه هي التبعية اللي هي كأنها العلة. طيب التبعية، ما هو عندك المتبوع والتابع والحكم والتبعية، التبعية اللي هي الربط، الحكم الحكم الثابت للمتبوع اللي هينتقل إلى التابع. مثال يوضح لنا ذلك قول ابن عباس، روى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يباع لبن في ضرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع لبن في الضرع. طب إيش علة النهي؟ إيش؟ إيش؟ الغرر. الغرر. الغرر لأنك أنت الآن لا تعرف قيمة المقدار، جهالة موجودة فيها. طيب وده إجماع، مع أن الحديث في كلام لكن نقول الإجماع، أجمع أهل العلم على على على عدم لا بيع اللبن في الضرع للجهالة. طيب يعني الحديث موقوف عن ابن عباس يعني، وان كان البعض رفع لكن الصحيح انه موقوف، لكن انا اقول اجمع العلماء على مساله على هذا عن بيع الغرر هذا، ولكن اجمعوا على جواز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، يعني اجمعوا على عدم بيع اللبن في الضرع للجهالة، ولكن اجمعوا على جواز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، وان كان لبن مجهول، وان كان لبن مجهول. قالوا ليش؟ لانه تابع للحيوان، يبقى لانه تابع للحيوان. فاذا اتبعنا بيع اللبن في ضرع الحيوان ببيع الحيوان، اتبعنا بيع الضرع اللبن في ضرع الحيوان ببيع الحيوان في الجواز، كان بيع الحيوان هو المتبوع، وكان بيع اللبن هو التابع، وكان الحكم الجواز الثابت لبيع الحيوان هو الذي ثبت لبيع اللبن في الضرع. فهمتوا حاجه؟ طيب تاني اقول الان احنا عايزين ناتي بمثال للقاعده هذه. احنا قاعده التابع قلنا لها اربع اركان، لدرس القياس هيتصور معي المساله. المتبوع كانه الاصل، والتابع هو الفرع، والحكم الثابت للمتبوع اللي نريد نلحقه بالتابع، والتبعية علاقة التبعية اللي هي كأنها العلة في القياس بين المتبوع وبين التابع، في تبعية ما بينهم. لابد التبعية دي تثبت ثبوتا صحيحا. انتبهوا، لان لو مش ثبتتش صحيحة مش هاخد الحكم. فاحنا نريد ان نجعل الان التابع ياخد حكم المتبوع اللي ثابت اصلا لكن بتبعية صحيحة. طب نمثل الاربع اركان دولت. قلنا الآن نهى عن ما ثبت موقوفا ابن عباس، وإن كان في خلاف في الرفع، عن بيع اللبن في الضرع، بيع اللبن الحيوان في الضرع للجهالة. فأجمع أهل العلم على النهي عن بيع اللبن مستقل في الضرع. ما تيجيش تقول له أنا بيع اللبن اللي في المعزة دي الآن بأخذ منك 500 جنيه وديني اللبن اللي فيها، وأنت في جهالة في اللبن فما تستطيع. في نهي عن كده إجماع. لكن أجمعوا عندنا ممكن أشتري الشادي بألف جنيه الآن وفيها لبن، فاشتريت الشاء واشتريت اللبن اللي في الشاء. طب ما انت اهو اعطيت هنا بقى عندنا المتبوع ايش؟ الشاء ده الاصل. طب التابع اللبن اللي في الضرع. الحكم ايه اللي خده؟ جواز بيع اللبن اللي في الضرع تبعا لبيع لحم الشاء او الشاء. طيب هنا ايش؟ هذه التبعية اللي موجودة ممكن تعتبرها ايش؟ بانها عدم إمكانية الفصل، ممكن تقول ذلك، أو نقول الإجماع. سبب الشرع الإجماع، أن أجمع أهل العلم، وده اللي قلناه الآن، أنه أجمع العلماء على جواز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن. يبقى هنا في سبب شرعي جاز لنا هذه التبعية، الإجماع، أنه أجمع على يجوز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، يجوز ذلك، أجمع على ذلك. فأصبحت التبعية ثابتة هنا بدليل الشرع والإجماع، فألحقنا باللبن اللي هو التابع بجواز بيعه مع المتبوع، لأنه الوحده لا يصح، خد حكم المتبوع في ثبوت الحكم. هنا تحققت معنا الأركان الأربعة. طيب نريد ندلل على القاعدة من الكتاب، أو مش من الكتاب أنا آسف، من السنة، لأن هي ما يعني هي السنة اللي تثبت لنا هذه القاعدة والإجماع. نقول دليل هذه القاعدة التابع ما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أولا قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. ثم فسر ابن عمر ما معنى بدو الصلاح، قال أن يحمار أو يصفر. لكن جاءت السنة تثبت لنا بأن النخل إذا بيع وعليه ثمر فإن أبر، يعني الثمر هذا قد أبر، فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري. انتبه هنا عشان ليش إحنا جبنا انتزعنا القاعدة دي من الدليل، كيف سنبينها. جاءت السنة تبين إذا بيع النخل وكان قد عليه ثمر قد أبر فالثمر للبائع. أبر يعني لقحة الثمر، يعني التأبير التلقيح، النخل هدف النخل تلقيح. فهو الأصل أنها للبائع إلا أن يشترط المشتري. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. طيب بعدين احنا نهينا عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح صحيح؟ طب هنا نحسن لما قال من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري، يعني لو اشترط المشتري بأن الثمرة له هيصح البيع أم لا؟ يصح بحيث السلام، مع أن هذا الثمر أصلا استقلالا لا يجوز بيعه. ليش؟ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، والتأبير غير بدو الصلاح عشان تبقوا عارفين. فهنا أجازة، طب كيف في الأول نهى لكن هذا نهي استقلالا، وهنا أجازة أن يشترط المشتري عندما يشتري النخل أن يشترط أن الثمرة التي تكون على النخل معه. فدل ذلك على أنه أن في هناك فرق بأن إذا على الشيء إذا كان مستقلا له حكم وإن نهي عنه، وإن كان تابعا فأجيز أن يباع لأنه تابع فأخذ حكم المتبوع. فهذا دل على أصل هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة هذا الحديث يبين لك بأن هناك نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لو اشترط المشتري وهو يشتري النخل أن يأخذها معه، فدل ذلك على هنا بأن التابع تابع. فالتابع هنا وهو شراء الثمار أو التمر ثمار النخل تبعت حكم الأصل وأخذت حكمه، مع أنه لو استقلالا لن يصح هذا الحكم. يبقى هذا الدليل الأول على هذه القاعدة. أنتم معي ولا لا؟ الغرفة لو معي على في إشكال أرجو أن يوقفوني. طب الحمد لله، أنا مش عارف فهمنا دي القديمة من الجديدة، لكن هذا دليل الأول للقاعدة. الدليل الثاني ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. هو دل هذا الحديث على إيش؟ الحمد لله. طيب بأن البهيمة التي تحل بالذكاء إن كانت حاملا وذكيت الذكاء الشرعية ثم خرج منها جنينها ميتا فإنه يحل أكله أكل الجنين. تاني حديث سلم زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إن البهيمة التي تذكى إن كانت حاملا وذكيت زكاة شرعية بالزكاة الشرعية سمي عليها وقطعة الأوداج وغير ذلك بالزكاة الشرعية، وخرج الجنين معها ميتا نزل ميتا، قالوا يحل أكله مع إن الأصل إنه ميتا، وقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والميتة لا تحل إلا بالزكاة صحيح، لكن حل الجنين هنا تبعا لحل أمه لأن الأم أصل له، فلما ذكيت الأم زكاة شرعية أخذ الجنين وهو تابع للأم حكم الأم، وإن لم يذكى في الحقيقة لكن أخذ الزكاة هنا حكميا. واضح؟ طيب هذا من الحديث الأول والثاني. أيضا الإجماع نقول يمكن أن يقال إن عقد الإجماع على العمل بهذه القاعدة، لكن في عدة مسائل طبعا لأن هي استثناءات، يعني أنه يثبت فيها الحكم لبعض الأشياء عن طريق التبعية بالإجماع، ولو كانت مستقلة لم يثبت هذا الحكم لها. يعني الإجماع عند أهل العلم أن هناك مسائل أثبتوا لها الحكم لبعض الأشياء بالتبعية، ولو استقلت هذه الأشياء لم تأخذ هذا الحكم. منها مثلا عدم جواز بيع الحمل، يعني لأننا عشان عن بيع الحبل حبل الحبلة، يعني تجيب الآن بقرة وهي حامل هل يمكن تبيع الحمل اللي فيه؟ قالوا لا، لأنها في جهالة لا تعرفش هي هتنزل مش هتنزل، طب الحمل اللي طالع ده واحد ولا اثنين ما تعلم، ففي جهالة وقد ينزل ميت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل، ده بيع الحبل استقلالا لا يمكن تبيع الحمل. هذا انفصل بقى التابع عن المتبوع، خلاص القاعده انفصلت، يعني القاعده لا تسيف الحاله استقلالا لا تبيع الحمل. لكن جوازوا اجمعوا على جواز انك تبيع البقره الحامل، فالحمل دخل في البيع لكن دخل تابعا، لكن استقلالا لوحده كان لا يصح بيعه. فهذا اصلا اجماع ذكر ذلك ابن المنذر اصلا. طيب يبقى هنا هذه أدلة على إثبات إثبات القاعدة. طب يعني أنا هنعرج بس قبل أن ندخل تاني في التفاصيل حتى نضبط. بعض أهل العلم وضعوا ضوابط، يعني ضوابط لهذه القاعدة، شروط كأنها، يعني شروط. أول شرط يعني عندنا الآن أذكرتكم تاني، عندنا أركان المتبوع والتابع والحكم والتبعية، صحيح؟ طيب أول شيء عشان القاعدة دي تضبط معك، إن الحكم أن يثبت الحكم أولا للمتبوع، ودي طبعا حتى في القياس إنك تتأكد من الحكم للأصل ثابت شرعا، لأنك بعد ذلك هتنقله، فلابد إن الحكم للمتبوع يكون ثابت ويكون له أصل. يعني مثلا الآن زكاة الأم، زكاة الجنين زكاة أمه، طيب لابد نثبت الأول زكاة الأم، يعني لابد نثبت حلية الأم حتى نقول الجنين قد حل. فلما تأتي الأم متزكى زكاة شرعية نقول قد ثبت حكم الزكاة الآن للأم، ثم نلحق بها الجنين. فهنا لابد أن تتوفر الزكاة الشرعية أولا للأم، زكاة الأم، ثم حتى تستطيع أنك تطبق حديث عليه السلام زكاة الجنين زكاة أمه. يبقى من أول شيء أنك تتأكد بأن الحكم قد ثبت صحيحا للمتبوع. الشرط الثاني تتحقق من التبعية، تتأكد أن التبعية اللي هي سيثبت بناء عليها للتابع حكم المتبوع، لابد تتأكد من هذه التبعية قد ثبتت ثبوتا صحيحا. يعني كما تثبت مثلا بالنص، النص اللي هو كان معنا الآن، تثبت التبعية بالنص هو مثلا في مسألة الجنين هذا حديث، فثبتت التبعية هنا للجنين مع الأم بالنص بحديث صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، فهنا التبعية ثبتت إيش بالنص، وهذا شيء مهم جدا. أيضا حديث صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرّاه فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر. اللي خد بيع المصرّاه رجل دلس عليه وجاب له لف الرجلين الشاة يومين فالضرع امتلأ فاشتراها على عينيه فيها لبن كثير، بعد أن اشتراها حلبها يوم اثنين ثلاثة وجد أن الشاة أصلا بتجيبش ربع اللبن اللي جابه دوت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن راضية أمسكها، نعم إن راضية بعد أن علم حاليها أمسكها، وإن لم يرضى رجعها بصاع من تمر. مع هنا في مقابل هو للصاع من تمر وهو إيه؟ للبن المجهول. لكن أجمع العلماء على وإن كان حتى اللبن مجهول فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بصاع من تمر. طب لو أمسكها، لو راضية أمسكها، فهنا لما أمسكها أخذ معها اللبن إيش تبعا، يعني اشترى كأنه اشترى الغنم واللبن اللي كان في الضرع، لأن اللبن ده مش منها يعني كان مجمع، فأخذوا معها تبعا مع إن الأصل المفروض ما يشتريش اللبن. مش إحنا قلنا نهى عن شراء اللبن في الضرع، لكن لما خد حديث المصراء أجاز له النبي سلم فقال فإن رضيها أمسكها، لما أمسكها خدها بتمنها، أنا ما رجعلوش بقى خلاص الصاع من تمر لأنه ما استفادش باللبن، لا ده هو خدها مع خد اللبن مع الشاة، فدخل اللبن تبعا لحكم الشاة استقلالا. فهنا أيضا ثبتت بالنص، يبقى لابد تتأكد أن التبعية ثبتت ثبوتا صحيح، إما تثبت بالنص أو تثبت بالإجماع، كما نقول لما أجمعنا عن النهي عن بيع الحمل في بطن أمه، ثم أجمعوا على جواز أن يباع، بينعقد على أن باع الأم وهي حامل إن الحمل يدخل في البيع بالإجماع، فدي أيضا ثبوت التبعية هنا بين الجنين وبين الحمل وبين الأم في جواز بيعه مع الأم بإيش؟ بالإجماع، إجماع أهل العلم على جواز بيع الأم الحامل. فهنا التبعية ثبتت بالإجماع، الأول ثبتت بالنص حديث سلم، وهنا التبعية ثبتت بالإجماع. أيضا قد تثبت التبعية من اللغة، واحد باع أرض، يبيع أرض فاضية هتتبني عليها حتى، أو أرض كذا، اللغة لو باع أرض دخل في الأرض دي التراب ولا لا؟ دخل الحصى ولا ما دخلش؟ دخل، لأن الأرض يشمل لغة ما فيها من التراب والحصى ودي الأشياء. مش واحد يقول له لا أنا بعت لك الأرض بس التراب ده بتاعي، أنا هبعت العربية تشيل التراب، لا، التبعية هنا ثابتة من اللغة، اللغة العرب تقول إن هذا يسمى الأرض، كل دي من مكونات الأرض، تراب والزلط والحصى حتى لو كان كثير يعني يعمل منه جبل، لكن هو باعها مع الأرض. العرف كما قلنا أيضا التبعية قد تثبت بالعرف، لما يبيع القفل فالمفتاح معه تبعا، مش يبيع له القفل يقول المفتاح ما بعته لكش. ما هذه هي عرفا وضرورة عموما، يعني جرى العرف عليها أيضا ما فيش أي مشكلة فيها، يعني تدخل هذه وهذه أيضا. فقلنا هذه تتأكد هنا من التبعية. طيب أو تكون التبعية بقى بالشرط كما قلنا، إن يشترط كما جاء في حديث سلم من باع ثمرا من باع نخلا فثمرها للبائع قد أبرت إلى أن يشترط. فإن اشترط المشتري يبقى ثبت التبعية بالشرط، لكن لابد أن تعلم بأن الشرط لا لابد أن يكون لا يخالف شرعا. فكل هذه النوع الثاني من الشروط، أن التبعية تتأكد من ثبوتها. الأولى نتأكد من ثبوت الحكم للمتبوع، والثاني نتأكد من التبعية اللي ما بين أن الثابتة سواء ثبتت عرفا لغة شرطا نصا إجماعا. واضح؟ طيب هو الشارح هنا سيدخل في عبارات سيدخل في قواعد فرعية. قبل أن ندخل بس نأتي يعني بعض الأمثلة الفقهية إنه على القاعدة، لأنه هو ما أتى بأمثلة حياة وأتى بقواعد فرعية مثل لها. فأنا يعني هنستزيد معلش سامحونا في إن إحنا ما زلنا لم ندخل في المتن، لكن هذا كله التوطيع ومقدمة للقاعدة تكون أمامكم، لأن بعد ذلك اللي بيأتي كله هيبقى سرد للقواعد الفرعية وأمثلة. فإن لم تكن مستحضرين أركان القاعدة حكم القاعدة الشروط اللي في القاعدة سنحتاج أن نفصل في كل الكلام اللي سيأتي. الآن لو استحضرتم ده معي فلما تأتي الأمثلة في القواعد الفرعية هتبقى واضحة لكم مفترض إن شاء الله يعني بإذن الله. طيب من أمثلة هذه القاعدة أيضا بأن التابع تابع من المعاصر من التطبيقات يعني الفقهية، نقول مثلا منها طواف. طبعا كل بروح الكعبة يطوف، في هناك ما يسمى خطأ عند الحجر، هو سموه حجر إسماعيل وليس بالحجر إسماعيل، مشهور إسماعيل لم يرد في السنة لأنه حجر باسمه، لكن هو الحجر يسمى الحجر. الحجر ده ليس من الكعبة، بل هي الكعبة قصرت عند قريش وهم يبنوا الكعبة فلم يبنوا على قواعد إبراهيم، فقصرت عندهم الكعبة في حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا لعائشة لولا أن قوم قريب عهد أو حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فالكعبة ليست هذه القواعد قواعد إبراهيم، وقد فعلها طبعا عبد الله بن الزبير هدمها بعد ذلك وبناها على قواعد إبراهيم، ثم جاء بعده الحجاج ومن بعدهم بني أمية فرجعوها. أراد بعد ذلك ما أدري هارون الرشيد فجاء عمر بن العزيز أراد أن يرجعها ما أذكر عمر ما يدفق، فجاء لمالك فمالك رده عن ذلك وقال لا تجعلها لعبة بين بين بين أوليائكم، كل واحد يجي يبني الكعبة والتاني يهدها، فمنع عن ذلك فظلت على ما هي عليه. الشاهد أن الحجر هذا ليس من الكعبة، ومع ذلك أنت لابد أن تطوف، وأنت تطوف الآن من أمام الحجر، يعني لا يصح أن تطوف بين الحجر وبين الكعبة، ولا يصح أن تطوف على حتى جدار الحجر، بل بعضهم قال لا تلامس الحجر وأنت تطوف أصالة، مع أن الحجر ليس من الكعبة، لكن أخذ حكم الكعبة الآن أن التابع أخذ حكم المتبوع. هو ليس من الكعبة، لكن الآن الكعبة ليست على على على على القواعد الأصلية، فأخذ. لكن لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم سيكون الحجر خارج الكعبة، فلا هناك إشكال أنك تطوف بين الحجر والكعبة بعد ذلك، عشان نبين لكم التصور الآن. لكن لأن الكعبة ليست كاملة الآن والحجر دخل في الحدود، فأنت تضطر بأنك تطوف بعد الحجر مع أن الحجر ليس من الكعبة. فأخذ نعم الحجر ليس من الكعبة، ليس من الكعبة الحالية يعني ولا فعليا يعني، هو أيضا ليس من قواعد الكعبة. الحجر الكعبة اللي هي قاعدة إبراهيم، قاعدة إبراهيم عليه السلام ليست منه، فالكعبة اللي موجودة الآن الحجر في منطقة لو بنيت الكعبة لم يكن فيها. فأقصد الآن أنت تطوف حول الحجر مع أن الحجر ليس من الكعبة أصلا، لكن أنت اضطررت تطوف له تبعا، فالحجر دخل حكمه الآن. أنا ما أريد الحكم الحجر الآن أصبح تابع للكعبة، الآن حكمه تابع للكعبة، فلا يصح الطواف على جدار الحجر ولا الجدار الخارج من الكعبة أصلا كمان فيه، فلابد تطوف من خلف الحجر. انا هقول لك الحجر ليس من الكعبه لكن مكانه الان دخل فيه في الحدود فاخذ حكم الكعبه تابعا. لكن هو لو مستقل لو هو الكعبه على القواعد انت لن تطوف عند الحجر ولا تقرب للحجر تطوف باي مكان بينك وبين الكعبه. فهذا المقصود الان ان التابع اخذ حكم المتبوع. لكن لو كان استقلالا لو كان الكعبه على قواعد ابراهيم لم يكن الحجر ياخذ هذا الحكم لن يدخل معنا ولا نحتاج ان نطوف خلفه بل سنطوف حول الكعبه ولو مررنا من داخل الحجر. هو شيخ يعني قريش قصرت بهم النفقه فما هو على الحد اللي هو موجود الان يعني والحجر المفروض ان هو منها يعني. لا الحجر اصلا اصل الحجر مش من الكعبه. ما هو ده انا عايز ابينه لك ايش التابع اخذ المتبوع. الحجر اصاله ليس من الكعبه. الحجر نص قوس. هو القوس هذا اصلا هو ليس من الكعبه. الكعبه لها قواعد. قواعد ابراهيم الشيعي وصلت الحجر يعني. لا لا لا لا هو الحجر ما الحجر هذا شيء منفصل. لو بنيت على القواعد ابراهيم ما كنت تحتاج تطوف حول الحجر. يعني القواعد اساسا ايه داخله في قبل الحجر يعني في داخل حدود هتتعدل. ايوه هتعدل. المهم انك انت لا تحتاج انك تطوف حول الحجر لان الحجر ليس من حدود الكعبه. لكن لما كان الان القواعد ليست على اصلها فاضطررت انك حتى تستطيع ان تطوف الكعبه انك لابد تطوف حول الحج في جزء منها تبع الكعبه وفي جزء فانت لابد تطوف حول من خلف الحج حتى يتم لك طواف الكعبه صحيح. فاخذ الحجر هنا تابع ليه. لكن لو كان مستقلا لم تكن لتطوف حواليه. مساله اشهر من ذلك في مساله الحيض وهي طبعا هذه مما يعني من اشهر المسائل وهي القدره والسفره. القدره والسفره في الحيض طبعا القدره والسفره سائلان يخرجان من المراه فالقدره يعني شيء ممزوج بحمره ويسمى قدره لانه كانه الماء عدم غير نظيف يعني بلونه المكدر هذا. والسفره كانه صديد ماء اصفر في ماء كماء الجروح يسمى يعني يعلوس فرار فيسمى السفره. قدره ايش قدره والسفره تعريف القدره هو يعني سائل فيه حمره يعني له سمى كانه لون الماء المكدر الماء غير نظيف. والسفرة كأنه الصديد المصفر. طيب كانت ورد عن معطية تقول إيش كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. هذا لفظ البخاري. يعني إيش كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا يعني كانوا لا يعدون القدرة والسفرة من الحيض لا يعدونها من الحيض. لكن جاء في رواية أبي داود الأول دي رواية البخاري مقيدة كنا لنعد القدرة والسفرة بعد الطهر. انتبه شيئا بعد الطهر يعني بعد أن تطهر المرأة من الحيض ونزلت القدرة والسفرة هذه القدرة والسفرة لا نعدها شيئا. هذا معنى حديث أم عطية. طب قبل الطهر ده حديث أبو داود حديث رواية أبو داود وهذه صحيحة نعم مقيدة قالت كنا لنعد القدرة والسفرة قبل الطهر شيئا. ويؤيدها رواية عائشة كانت يأتيها النساء بعد الطهر بعد الطهر شيئا. كانت رواية سيؤيدها بقى لأن المفهوم اللي رواية أم عطية إيش هنا إن القدرة والسفرة قبل الطهر سنعدها شيئا. وهذا يوافق ما جاء من حديث عائشة كانت النساء تأتي لعائشة بالقطنة فتريها اللون وقال لها تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فكان يأتينا بالسفار هذا فدل ذلك على أن قبل الطهر يعني أثناء الحيض إذا نزلت القدرة والسفرة أخذت حكم الحيض مع أنها ليست من الحيض لأنها ليست بدم لأن الحيض دم دم إنما قال دم الحيض أسود يعرف. فهنا ثبت طيب ثبتت القدرة والسفرة أثناء الحيض حكم الحيض منين من هذه القاعدة لأنها أخذت حكم الحيض تبعا ليست استقلالا لأنها نزلت في وقت الحيض ومع دم الحيض وفي أثناء فترة الحيض فكان لها حكم الحيض تبعا. لذلك هنا ثبتت تبعا ما لم يثبت استقلالا لأن لما أتت بعد الطهر لم نعدها حيضا. فهذا مثال مهم يعني كثير من الناس يعني من طلبة العلم يتكلم يعني يفتون بذلك أو يتكلمون الأحكام ولا يعلمون تأصيل بها. هذا تأصيلها الآن لماذا نقول القدرة طبعا هي الدليل عندنا لكن التبعية ثابتة الآن بالدليل. لكن نقول هنا طب لماذا خلافت القدرة والصفرة قبل الطهر وبعد الطهر. قلنا هنا أخذت حكم الحيض تبعا ليست استقلالا لكن لما كانت مستقلة بعد الحيض لا نعدها حيضا. واضح؟ أي نقطة؟ طيب خلاص واضح. مني أيضا أمثلة القاعدة أن الولد يتبع الوالدين في الدين، حكم الولد يتبع الوالدين في الدين، بمعنى أن مثلا قال كل مولود يولد على الفطرة فأباه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فالأصل أن الإنسان مكلف بالإسلام، لكن الصبي الآن الذي يولد بين أبوين كافرين يأخذ حكم الأبوين الكافرين، يأخذ حكم الأبوين الكافرين ما دام دون التبليغ أو دون البلوغ، يعني أقصد أن أقول هو بالغ. هذا بالإجماع، إجماع للعلم على أن الصبي هنا مع أنه أخذ حكم الأبوين الكافرين الذي نشأ بينهما، نشأ بينهما أخذ حكمهما مع أنه هو الآن تابع لهما من هذه التبعية. لو بلغ بعد ذلك وظل على الكفر فأخذ استقلالا خلاص حكم الكفر، لكنه هنا يأخذ حكمه. وأيضا المسلم، فالصبي المسلم بين أبوين المسلمين أخذ حكم الأبوين المسلمين أيضا تبعا لهما في الدنيا. تبعية المأموم للإمام في أفعال الصلاة، يعني المأموم أحيانا يثبت له أحكام تبعا للإمام هي لا تثبت له استقلالا. وقد بينا الآن المسبوق الذي يدخل في الصلاة دخل في الركعة الثانية فجلس هو الأولى له، جلس مع الإمام في التشهد، ثبت له حكم التبعية لإمامه تبعا، لكن لأن لو استقلالا ليس له أن يجلس في الركعة الأولى ويتشهد لأن دي الأولى ليه، لكن هنا جلس وأمور أخرى. إذا سهى الإمام فسجد الإمام قبل السلام فسيجزد معه المأموم، وإن لم يحضر السهو لأنه قبل أن يسلم سينطر أن يسجد معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة. فهنا مع أنه لو كان مستقلا لم يكن له هذا الحكم. فهذه أيضا تظهر لك بأن المأموم يأخذ حكم الإمام تبعا في بعض الأحكام ولا يأخذها استقلالا. من هذه القاعدة أيضا تبعية قتل من لا يجوز قتله لمن جاز قتله. تاني، تبعية قتل من لا يجوز قتله لمن جاز قتله. النساء والصبيان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، صحيح؟ لما مر في إحدى الغزوات وقال رأى امرأة مقتولة قال ما كان لدي أن تقاتل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا ينهى عن قتل النساء والصبيان، وهذا يعني محل إجماع عند أهل العلم على أنه يحرم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا. قتل النساء والصبيان في الحرب يعني؟ نعم، ما لم يقاتلوا. ما لم يقاتلوا لا يقتلون، هذا اتفاق بين أهل العلم على ذلك. طيب، لكن لو تترس الكفار بهم وأراد المسلمون أن يقتلوا الكفار ولا سبيل ليقتلوا الكفار إذا تترسوا بالنساء والصبيان إلا بقتل النساء والصبيان، فهنا أخذ النساء والصبيان حكم، هم توابع حكم المتبوع في هذه المسألة. فالقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهل الديار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذرريهم قال هم منهم، هم منهم، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم التبعية هنا بالنص، إن أخذوا حكمهم مع أن في نهي عن قتل النساء والصبيان، لكن لما تترس بهم الكفار ولم نستطع أن نقتل الكفار إلا بقتلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. فدل ذلك على أن هؤلاء أخذوا حكم التابع، أخذ حكم المتبوع تبعا، التابع تابع، لكن في الاستقلال لو وجدنا نساء وصبيان في الحرب لا نقتلهم ما لم يقاتلوا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق، ومعلوم أنه لما رمى بالمنجنيق لما تترسوا أنه ممكن أنه يقتل منهم نساء وصبيان. سئل عن أهل المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم قال هم منهم، يبيتون يعني يغار عليهم في الليل فلا يعرف الرجل من المرأة، ما هو غير في الليل يبيتون يعني مش هتنتظر الصباح، هم متترسين وانت عايز تاخدهم غفلة. الأصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصباح يسمع أذان او غير ذلك، ثم لكن هؤلاء هم كفار وتترسوا فهيبيت عليهم ليلا، ففي الليل لا يستطيع أن يفرق بين الرجل والمرأة، فقال هم منهم، تترسوا بيهم، دخلوا في وسطهم وتترسوا، فقال هم منهم. قال يبيتون، سئل عن أهل الديار، يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم. طيب طبعا في اشياء اخرى من الامثله، بانك لما تشتري الدار مثلا تشتري عماره، انت الان الاساس لا ترى، تشتري تشوف الادوار، ممكن تعدي على العواميد تشوف الحيطان، لكن الاساس اللي في الارض الان في غرر جهاله انت لا تراها الان، فبيكون الاساس هنا تابع للدار، مع انك لو جيت تشتري الاساس منفرد لن تستطيع، لو ما فيش دار لان لابد تكشف عنه حتى تعلم انت بتشتري ايه، في جهاله الان، لكن هذا الاساس تابع للدار، ان وجدت الدار قائم جيد، احملت اختباراتك، الحوائط منضبطه، فمع ان الاساس هنا لا ترى، فاخذ حكم الدار تبعا له، لان هذا تعذر، تعذر انك ده من ايضا تشتري كما يقال عندنا يعني الجبه المحشوه او البدل اللي هي فيها حشو، او لا الان انت لا ترى الحشو اللي في الداخل، لو يعني بدل او جبه او شيء، فبتشتري الظاهر والحشو هذا اللي في الداخل مجهول لك، لكن ومع ذلك هذا غرر معفو عنه، فلك انك هنا الان هذا ثبتت الاستقلال، يعني ثبت الحكم للمتبوع للتابع مع المتبوع لتعذر هذا رؤيه هذا الشيء، او لان الجهاله فيه اصاله معفو عنها. ايضا من الامثله ثبوت النسب تبعا لقبول شهاده النساء بالولاده، لان انت الان لو بيحصل ولاده الناس المراه بتروح المستشفى تولد، تدخل حقنه العمليات يطلع الولد من جوه، اللي طلع لك الولد ده مين؟ ممرضات، فانت الان تقبل شهاده النساء القابلات نقبلها عندنا بثبوت النسب، الولد ده ابن فلان، هو ده المرأة اللي دخلت جوه ولدته، فهذه شهادة، فنقول ثبوت النسب هنا تبعا لقبول شهادة النساء بالولادة. الأصل إن الشهادة لابد من رجلين، لكن في أمور اللي تخص النساء، أنت قبلت من النساء هؤلاء أن هذا الولد خرج من المرأة دي جوه في الحجرة دي، وبناء عليه أنت خدته وأصبح ابنك والنسب تم، فأنت هنا لأن أصل النسب لا يثبت بشهادة النساء، النسب لا يثبت شهادة النساء، لأن أصل شهادة النساء فقط في الأموال التي جاء بها الشرع في آية الدين، آية الدين في البقرة، هذا الذي يثبت، لكن لابد أي شهادة أخرى تكون بشهادة الذكرين، لكن قبلنا شهادتهن في الولادة، في الولادة مش في النسب، إحنا خدنا النسب بناء على ذلك، يعني مش هي اللي أثبتت النسب، إحنا خدنا شهادتهم في الولادة، لأن هذا ما لا يطلع عليه إلا النساء، مش ممكن أجيب رجلين توقفهم عشان يشهدوا إن الولد ده خرج منها الآن او البنت عشان تاخد بالنسب، لكن انت قابلت شهاده النساء بان هي المراه ولدت هذا واتيت، وبناء عليه انت اثبت النسب بعد ذلك، لكن شهادتهم في النسب استقلالا لا تثبت، يعني لو جه القاضي اراد ان يثبت ما تجيش النساء تقول اه احنا نشهد ان ده نسب، لا تقبل استقلالا، لا تقبل، لكن تبعا هتثبت شهاده ان هي المراه ولدت هذا، ثم هي يثبت فيها استقلالا. هذه المساله بقى منها تدبروها معي الآن، ثبوت هلال شوال تبعا لثبوت هلال رمضان بشهادة واحد، تاني ثبوت هلال شوال تبعا لثبوت هلال رمضان بشهادة واحد، مش احنا قلنا الآن السنة جرت طبعا الراجح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الشاهد الواحد بدخول الشهر رمضان، لما جاء ابن عمر قال جاء رجل عليه السلام فقال إني شاهد الشهر رأيت الهلال، قال تشهد أني رسول الله ومحمد أن لنهيه أن محمد رسول الله، قال نعم، قال قم يا بلال فأذن في الناس أو أقم رمضان، فثبت دخول الشهر على الراجح بشهادة واحد، لكن عندنا خروجه باثنين. طيب يبقى لابد حتى يثبت هلال شوال بالشهادة لابد اثنين، ده استقلالا، يعني حتى نقول إن رمضان انتهى عندنا حاجتين، إما يخرج هلال شوال فيشهد رجلين من امرأة الهلال فينتهي رمضان ويدخل شوال، هذا استقلالا، لكن ممكن نحكم بثبوت هلال شوال تبعا لثبوت هلال رمضان بشهادة واحد متى؟ ممكن كده حد يقول لي متى؟ في غيمة مثلا؟ لا يوجد صوت؟ مش ممكن مفيش صوت. إذا اكتملت أيام الشهر شايفه كان فيه الصوت مش واضح عندكم؟ أنا أقول مرة أخرى تطمنوني على الصوت لو سمحت. أحسنتي. لو رمضان 30 يوم هذا هو الصحيح، لو لم نرى الهلال الآن فثبت فرمضان اكتمل 30 يوم سنقول بإيش؟ بتقولها شوال. شوال دخل علينا متى بثبوت أصالة رمضان اللي ثبت بشهادة واحد فقط، هذا معنى نقوله الآن. يعني ثبت هلال شوال تبعا لثبوت هلال رمضان، ما قلناش ال 30 يوم الا بثبوت هلال رمضان. ما احنا عدينا 30 يوم ازاي؟ مش لما دخل هلال رمضان علينا بشهاده رجل واحد فراينا الهلال لم نراه بتاع شوال، فقلنا اذا هذا المتمم، فبقى اصبح رمضان 30. فلما دخل شوال دخل على اصل ثبوت هلال رمضان بواحد، فهذا تابع اخذ حكم المتبوع، مع انه لو استقلالا لن نقول بشهاده بدخول شوال الا بشهاده رجلين. يا رب تكون وضحت. طب يعني هنا في هذه الحالة لا يشترط بأن يكون في 2 شهود ولا شيء؟ لا. ليش؟ ليش؟ احنا قول مش في 2 شهود فين؟ يعني دلوقتي احنا شفنا خلاص تم رمضان 30 يوم. يبقى أكيد كده خلاص كده شوال دخل يعني. طب ما طبعا خلاص لو أنت رأيت شوال، رأيت أردت يوم 29 حاولت ترى هلال شوال ولم تراه أصبح المتمم. ما في خلاص. لكن هنا نقول دخل عليك شوال تبعا برؤيتك لهلال رمضان اولا بشهاده واحد، لكن لو استقلالا لابد ان يشوفوا الهلال بتاع شوال. هذا المقصود. يعني اصلا يا شيخنا لازم رجلين، لكن رمضان بس ممكن رجل واحد. رمضان دخل بشهاده رجل واحد، نعم، لانه قالوا الدخول الخروج لابد فيه من الحيطه، بعدهم قالوا الحيطه. طبعا دي مساله خلافيه ان، لكن الراجح حديث ابن عمر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدخول الشهر بواحد، لكن الخروج لابد 2. قالوا ليش؟ الأصل 2، لكن هو دخل في رمضان بواحد. قالوا الخروج 2 لاحتياطا، أنك تدخل في الصوم هذا أسهل من أنك ما تيجي تخرج من الصوم وتقول الشهر انتهى 29، لابد تتأكد من ذلك حيطة للشهر للصوم للعبادة. يعني يعني قصدي يا شيخ يعني دلوقتي هو لو 2 شهدوا، هيسألوا مثلا هم شهدوا الهلال بعد يوم 29 ده كده استقلال. لو 2 شاهدوا الرؤية 29 رمضان خلاص، لو شاهدوا 2 ما هم شافوا الهلال يبقى دخل شوال بالأصل بدخول 2، لكن لو لم يروا أصبح متمم 30 يبقى شوال لابد أن يكون اليوم التالي. طب دخول شوال ده أصلا ثبوته ما ثبت إلا لما أثبتنا دخول رمضان الأصلي، فهذا اللي نقصده. طيب صح، لكن قصدي يعني في هذه الحالة يعني هو تم يعني كده برضه، هل مفروض الشرع يعني يكون برضه فيه 2 شهود برضه؟ لا خلاص، ما هو ما فيش شهر 31، أنت لم ترى الهلال فلابد تتمم، ما انتهى بعد كده ما فيش رؤية تاني إلا بقى إذا ما طلعش الهلال لو وجدت يبقى عندك خطأ أصلا مشكلة تانية في رؤية الهلال الأصلي رمضان، لكن أنا مش موضوعنا الآن، احنا موضوعنا بنمثل على هذا الحكم. هو تم دلوقتي يعني هو تم رمضان 30 يوم، فانا هشوف برضه هلال شوال برضه. شفت او ما شفتش؟ انت ما لم تم رمضان 30 يوم لابد تاني يوم تصلي يبقى العيد خلاص. رايت ام لم ترى؟ انك صمت 30 يوم انتهت المساله خلاص. ممكن يحجب عنك ما ترى الهلال للغيمه وغير ذلك، لكن اصبح متمم فلابد، فثبت هنا بالاتباعيه. طيب هو نقف عند القاعدة الأولى التي قال بها المصنف الأولى، التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا ومن فروعها. نقف ولا نأخذ القاعدة الأولى عشان هي سريعة؟ نأخذ القاعدة الأولى. طيب معذرة مش هنأخذ معنا وقت، احنا أصلنا خلاص للقاعدة، فهذه إن شاء الله تبقى أمثلة. القاعدة الأولى التابع لا يفرد بالحكم لأنه إذا إنما جعل تابعا، هو يريد أن يقول التابع لا يفرد للحكم الذي تبع فيه. كيف يفرض؟ ما هو لا يفرض لأنه لم يثبت له الحكم إلا باتباعه للأصل للمتبوع، فيريد أن يقول بأن التابع لا يفرض بالحكم. إذا قلنا ذلك قلنا لو جاء استقلالا لا يأخذ الحكم، لكن لما جاء تبعا أخذ الحكم، وهذه صحيحة. يبقى القاعدة الفرعية الآن لمعنى التابع لا يفرض بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، هو لابد تابعا. قال ومن فروعها لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، ولو باع الحريم دون ذلك لم يصح. الحريم شيء، كل شيء ليه حريم. يعني أنت لما تشتري الآن أرض أو تشتري مثلا بيت، القطعة اللي قدام البيت دي اللي هي مثلا ممكن الرصيف الآن جزء من الرصيف، بيبقى ده حريم لك، يعني ملك يسمى حريم. أيضا الأرض الزراعية لها حريم. يعني كل شيء تملكه، محلات مثلا بتكون لها جزء حريم للمحل، هذا يعني يكون يحوط ويح يعني كأنه هذا تابع لك، فهذا يسمى الحريم. يعني مثلا أنت الآن عندك بيت، فيجي واحد يسدد عليك على باب البيت السيارة بتاعته، فأنت مش عارف تخرج. بعض الأماكن ما فيش يعني ما فيش شوارع ممكن حتى، يعني اللي هي الأمور الخاصة بعد، فتلاقيه لما يسد على المدخل أنت ممكن ما تعرف تدخل، عشان تخرج لازم تنط فوق العربية. فده حريم لك، ما يصح ان هو يتعدى على الحريم فيمنعك من الدخول والخروج مثلا، او ان هو يضرك بانه يجرحك او شيء. هذا الحريم ياخذ تابع للملك الذي لك. لذلك قال لو احيا شيئا له حريم، حتى لو احيا، يعني احيا لو عنده ارض بوار وهو احياها، فهذا الحريم لها ايضا حريم ملكه. قال هذا يكون تبعا للاصل، لكن ليس له ان يبيع الحريم ويسيب الاصل. هذا الذي يقصده الآن، هو أخذ حكم التابع، التابع هنا تابع الحريم، أخذ حكم الأصل، فإن ليس أحد أن يتعدى على هذا، مع أنه لأنه حريم للبيت، لأنه مش من أصل البيت، لكن ليس له أن يتعدى عليه أحد، أن يستعمله بدون إذن صاحبه، أن يضره فيه، أخذ الحكم. لكن استقلالا ما يجيش أن يبيع الطريق اللي أمامه أو الحريم اللي أمامه ويترك الأصل. هذا الذي يقصده الآن، بأن التابع لا يفرض في الحكم، لكن هو يأخذ حكم الأصل. قال ومنها الحمل، الحمل في يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا يفرط في البيع، وهذه قد بيناها في الشرح القاعدة. ومنها الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا منفردا في الأصح. طبعا احنا عندنا أشهر مثال، يعني في ايش أظن ده احنا مختصين به المصريين. أنا حتى سمعت أحد الشيوخ وهو بيشرح هذه، فبيقول عندهم في مصر بالظاهر، هو مش مصري بيشرح، عندهم في مصر شيء كده هو مش عارف يجيبه، شيء بياكلوه. رفعت قال له الفسيخ، قال له الفسيخ، هو مش الفسيخ، هو يقصد قال له في دود بياكلوه. هو الثاني الاخ اصلا هم مش مصريين كلهم يعني، فقال له الفسيخ، هو طبعا مش الفسيخ، هو نحن اشهر ما يكون المش، المش الذي يكون فيه الدود. فهذا الدود يؤكل تبعا للمش، لكن لو اكلت الدود لوحده لا يصح، لانه شيء يضر، او نقول شيء ايضا مستقذر، فهنا ينعى عن هذه الاشياء، هو مش نجس على الراجح يعني. لكن هو نقول هذا، لكن لو كان داخل الشيء، فمثلا كما هنا قال داخل الفاكهه اكل معها تبعا، لكن انه يخرج ويؤكل هذا ما لا يصح. شفنا يعني لا يجوز اكله لانه ممكن يتولد عنه ضرر، يعني مثلا نعم ضرر ولا ضرار ولا استقذار. أيوه. مش ليس لانه نجس يعني، لا على الراجح انه ليس بنجس، لانه ليس له، لا طبعا في خلاف، لانه ليس له دم نفس سائلة عندنا. فبالتالي لا يعني حتى في المذهب فينا خلاف، المذهب يرى انه ما دام ميت نجس، لكن قياسا على الذباب اللي وقع في الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم يغمسه ثم يرفعه فيستخدم، فقاسوا ما لا نفس له سائلة على الذباب. لكن المعتمد مثلا في الشافعي، عند الشافعيه يرون بانه هو نجس ايضا، لانه كل ميت نجس كما قال الشافعي، لكن هو جاء استثناء بحديث الذبابه. لكن الراجح عند المحققين في المذهب بانه ليس بنجس. احيانا بيكون حي يا شيخ، مش لازم يكون ميت يعني. لو مات لو حي ده خلاص هتاكله حي بقى، ده اصلا يبقى هو مش في النجاسه خلاص انتهى. يبقى ده الاستقذار فقط، والضرر لو كان فيه ضرر نعم، لكن لو كان ميت على الخلاف اللي انا قلته لك الان فيه. طيب نقف عند القاعدة الثانية في القواعد حتى نستطيع أن ندخل في عملة الأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.